ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا, ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما, أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك, تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من لنا إلا أنت فندعوه, من لنا إلا أنت يا ربنا فنرجوه, أنت ربنا ورب الطيبين. خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا, فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا, أبطل يا ربنا سحرا مبينا واضحا جليا. اللهم أبطله يا ربنا, اللهم أبطله يا ربنا. قالوا إن هذا لسحر مبين, قالوا إن هذا لسحر مبين. أبطل يا ربنا سحرا مبينا, أبطل يا ربنا سحرا جليا, أبطل يا ربنا كل سحر, أبطل يا ربنا سحرا ظاهرا, أبطل يا ربنا كل سحر يا قوي يا عزيز. إن هذا لسحر مبين, إن هذا لسحر مبين, إن هذا لسحر مبين. أبطل يا ربنا سحرا مبينا واضحا جليا, أبطله يا ربنا بقوتك, أبطله يا ربنا بعظمتك, أبطله يا ربنا بهيمنتك, أبطله يا ربنا بقدرتك, أبطله يا ربنا بحكمتك, أبطله يا ربنا بعظمتك, أبطله يا ربنا بكبريائك, أبطله يا ربنا بقولك, أبطله يا ربنا برحمتك بنا يا ربنا. إن هذا لسحر مبين, إن هذا لسحر مبين, إن هذا لسحر مبين, إن هذا لسحر مبين, إن هذا لسحر مبين, إن هذا لسحر مبين, إن هذا سحر مبين إن هذا لسحر إن هذا لسحر إن هذا لسحر إن هذا لسحر إن هذا لسحر إن هذا لسحر إن هذا لسحر مبين أبقله يا ربنا سحرا مبينا ظاهرا جليا أثر على العقل والإدراك أثر على العقل والإدراك أثر على العقل والإدراك أثر على العقل والإدراك أثر على الحياة أثر على التفكير والذهن أثر على التفكير والذهن أثر على الدماغ أثر على السمع والبصر أثر على السمع والبصر أثر على التفكير أثر على الشعر أثر على الشعور أثر على السكينة أثر على الطمأنينة أثر على الجسد أثر على القلب أثر على الصدر أثر على الشعور أثر على الأحاسيس أثر على الأحاسيس والمشاعر أبطله يا ربنا مبينا واضحا جليا أبطله يا ربنا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا أبطله يا ربنا واضحا مبينا جليا ظاهرا أبطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد أبطله يا ربنا في الجسد أبطله يا ربنا خارج الجسد أبطله يا ربنا في الجسد وخارجه أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا منثورا ومذرورا أبطله يا ربنا مدفونا ومدسوسا أبطله يا ربنا تحت التراب أبطله يا ربنا تحت التراب مدفونا أبطله يا ربنا في الأودية والشعاب وفي الأبيار إن هذا لسحر مبين إن هذا لسحر إن هذا لسحر إن هذا لسحر إن هذا لسحر إن هذا لسحر إن هذا لسحر مبين إن هذا لسحر لسحر مبين أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا مأكولا ومشروبا أبطله يا ربنا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا أبطله يا ربنا على الزواج أن لا يكون أبدا أبطله يا ربنا على الطلاق أن يكون دائما أبطله يا ربنا على العذاب والنكال والدمار أبطله يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم عن أيمانهم وعن شمائلهم أبطله يا ربنا من بين أيديهم ومن خلفهم أبطله يا ربنا في بيوتهم الآن وفي بيوت كانوا فيها أبطله يا ربنا في المقابر وفي القبور ومع الموتى في أحشائهم وفي أكفانهم أبطله يا ربنا أبطله على القتل والدمار والنكال والعذاب أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم أبطله يا ربنا أثر على العقل والإدراك أثر على الذاكرة والأفكار أثر على الجسد أثر على الروح والجسد أثر على النفسية أثر على النفسية أثر على النفسية دمرها وقهرها دمرها وقهرها اللهم أبطل يا ربنا سحرا في الدم يمشي في الدم يجري أبطله يا ربنا أبطله في الدم في الدم في الدم أبطله يا ربنا في الدم وفي العصب وفي المفاصل أبطله يا ربنا لزجا أبطله يا ربنا لاصقا أبطله يا ربنا مبينا أبطله يا ربنا عظيما أبطله يا ربنا قويا أبطله يا ربنا شديدا أبطل يا ربنا سحرا خاصا وعاما أبطل يا ربنا سحرا لا له ولها أبطل يا ربنا سحرا لأفراد العائلة أجمعين على الدمار والنكال والعذاب والطلاق اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطله يا ربنا لأفراد العائلة لأفراد العائلة لأفراد العائلة إن هذا لسحر مبين إن هذا لسحر إن إن هذا لسحر مبين. أصله يا ربنا لأفراد العائلة. أصله يا ربنا في الوالد والوالدة. أصله يا ربنا في الوالدة في الوالدة. اللهم أصله على الخوف والدمار والنكال والعذاب والفشل ولعدم التوفيق. أصله يا ربنا لعدم التوفيق. أصله يا ربنا للفشل. أصله يا ربنا على الجنون والخبال والأوهام والوساوس. أبطله يا ربنا على الهوس. أبطله يا ربنا على الهلوسة. أبطله يا ربنا على الموت. على الموت. على الموت. على القتل. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك. أبطله يا ربنا على الخيالات. على الخيالات. على الخيالات والأوهام والوسوسة. يا ربنا يا كريم أكرمنا يا ربنا بكرمك يا مولانا بإبطال الأسعار كلها ما كان خاصا وعاما ما كان في الوالدة لأولادها ما كان في الوالد لأولاده وما كان فيهم لهما وما كان فيهم لهما وما كان في الذرية للوالدين. أبطله يا ربنا مأكولا ومشروبا ومشموما. أبطله يا ربنا في ورقة مكتوبة. أبطله يا ربنا في ورقة مكتوبة. أبطله يا ربنا على سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية. أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. أبطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان. أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى. أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس. أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس. أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس. وبطل ما كانوا يعملون. إن هذا لسحر مبين. إن هذا لسحر مبين. إن هذا لسحر مبين. فأبطله يا ربنا مأكولا ومشروبا. مشروبا في القهوة والشاي وفي العصيرات وفي الألبان وفي الحليب وفي الماء. أبطله يا ربنا مشروبا. أبطله يا ربنا مشروبا في القهوة والشاي قويا عظيما شديدا ويتجدد على شربها ويتجدد على شربها. أبطله يا ربنا مأكولا. مأكولا في الأرز والإدامات. أبطله يا ربنا مأكولا في الأرز والإدامات. أبطله يا ربنا مأكولا في الأرز والإدامات. أبطله يا ربنا مأكولا في الأرز والإدامات. في الأرز والإدامات وفي اللحوم وفي الدجاج والأسماك. أبطله يا ربنا مأكولا. مأكولا. مأكولا تجمد في البطن. مأكولا تجمد في الجسد. مأكولا تجمد في العروق. مأكولا تجمد. تجمد وتجمع وتكون وتكور وله جرم عظيم في الحلق في الحلق. في الحلق في الحلق يسد الشهية. في الحلق في الحلق يسد الشهية. وعلى الاختناق. وعلى الاختناق. وعلى الاختناق. وعلى كتمة. وعلى ألم ووجع. حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. اللهم أبطل يا ربنا سحرا تجمد. تجمد وتجمع تجمد وتجمع وتكون وتكور. يا ربنا على الاختناق. يا ربنا وعلى القتل وعلى الهلاك والدمار. أبطله يا ربنا أبطله. أبطل يا ربنا سحرا مأكولا. مأكولا. مأكولا. مأكولا. مأكولا. مأكولا في البر في البر. مأكولا عليه العسل والسمن. أبطله يا ربنا مأكولا. مأكولا في الولائم والعزائم. مأكولا في الولائم والعزائم. مأكولا في الولائم والعزائم. أبطل يا ربنا سحرا مأكولا. مأكولا. مأكولا. مأكولا ومشروبا. إن هذا لسحر. إن هذا لسحر مبين. أطر يا ربنا هذا السحر العظيم. أطر يا ربنا سحرا مبينا. أطر يا ربنا سحرا واضحا. أطر يا ربنا سحرا قويا. أطر يا ربنا سحرا جليا. أطر يا ربنا سحرا ظاهرا. أبطل يا ربنا سحرا عظيما. أبطل يا ربنا سحرا أثر على القلب. أثر على القلب. أثر على القلب. أضعفه. أضعفه. أضعفه. خوفه. خوفه. روعه روعه، اطر يا ربنا سعرا في القلب، اوخذه اوخذه، اطر يا ربنا سعرا في القلب، في القلب اتعبه وامرضه، يا ربنا اطر يا ربنا سعرا في القلب، في القلب كاد ان يفطره، كاد ان يشقه، كاد ان يشقه، اطر يا ربنا سعرا في القلب، في القلب كاد ان يفتته، كاد ان يفتته، كاد ان يفتته، كاد ان يفتته، اللهم اطر يا ربنا سعرا على القلب، على القلب على القلب، لاجل الحزن والكآبة، لاجل الخوف والروع الشديد. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا مبينا، اطره يا ربنا واضحا، اطره يا ربنا جليا، اطره يا ربنا ظاهرا، اطره يا ربنا في الراس، اطره يا ربنا على العقل، اطره يا ربنا على الذهن، اطره يا ربنا على الذاكره، اطره يا ربنا في الراس، اطره يا ربنا في الناصيه، في الناصيه مربوطه، في الناصيه معقوده، على الصليب، على الصليب، وعلى نجمه خماسيه، وعلى نجمه سداسية. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا من اليهود والنصارى والمجوس، اطر يا ربنا هذا السحر من المشرق والمغرب ومن الشام واليمن، أطر سحر العربي والعجم، أطر يا ربنا سحرا عظيما تعاون عليه سحرة الإنس والجان، ليثبت ويحكم، ليثبت ويحكم على الجنون والخبال، وعلى الكفر والإلحاد، وعلى الوسوسة والهلوسة، وعلى الضيم وعلى الضنك الشديد، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى الضر والشر مكرا وكيدا. إنه من كيدكم إن كيدكن عظيم. يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا سحرا عظيما من كائد وكائدا، من ماكر وماكرة، إن هذا لسحر مبين، إن هذا إن هذا إن هذا لسحر مبين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أطل هذا السحر العظيم، أطله يا ربنا بقوتك، إن هذا لسحر مبين، أطله يا ربنا مبينا واضحا جليا ظاهرا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا مكشوفا، أطله يا ربنا مكشوفا، أطله يا ربنا مكشوفا، أطله يا ربنا مكشوفا، أطله يا ربنا مكشوفا، أطله يا ربنا له عقد عظيمة على الحبال والخيوط والشعر، أطله له، أطله يا ربنا له عقد عظيمة مخدومة ومحروسة، ومحروسة على الحبال والشعر، على الحبال والشعر، وعلى الخيوط وفي الورق، وعلى الخيوط وفي الورق، أطله يا ربنا يا ربنا، إن هذا لسحر، إن هذا لسحر مبين، أطله يا ربنا مبينا، أطله يا ربنا واضحا، أطله يا ربنا جليا، أطله يا ربنا قديما، أطله يا ربنا قويا، أطله يا ربنا عظيما، أطله يا ربنا أطله، أطله عليه الخدام، أطله يا ربنا عليه الحراس، أطله يا ربنا أطله، أطله في الوالدين والذرية، أطله يا ربنا خاصة، أطله يا ربنا عامة، أطله يا ربنا على الخيالات، أطله يا ربنا على الأوهام، أطله يا ربنا على التعطيل، أطله يا ربنا على الرابطة، أطله يا ربنا على على القتل والدمار والنكال والعذاب، أطله يا ربنا أسودا، أطله يا ربنا أسودا، أطله يا ربنا أسودا، أطله يا ربنا من إفريقيا، أطله يا ربنا من إفريقيا، أطله يا ربنا من آسيا، أطله يا ربنا من أوروبا، أطله يا ربنا من أمريكا، أطله يا ربنا بحولك، أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر من العرب والعجم، أطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، اطله يا ربنا اطله، اطله كشبكة الصيد على العقل وعلى الرأس وعلى الجسد كله، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا شاملا، اطله يا ربنا كاملا، اطله يا ربنا كاد ان يفطر القلب، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا يربط الجسد، اطله يا ربنا، اطله يذهب العقل، اطله يا ربنا اطله يفسد التفكير، اطله يا ربنا اطله، أطره يا ربنا أطله، يضعف القوة، يضعف القوة، يضعف قوة السمع والبصر والنطق والحركة والنشاط والحيوية، أطره يا ربنا أطله، على الضعف على الضعف، على القوار على القوار، على القتل على القتل، على الهم والغم، وعلى الكرب الشديد، وعلى الآلام والأوجاع، إن هذا لسحر مبين. أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا على العذاب، أطله يا ربنا على النكال، أطله يا ربنا على الاستحواذ، أطله يا ربنا على الاستيلاء، أطله يا ربنا على الاستيلاء، على الاستيلاء والاستحواذ للعقل وللجسد وللمال وللشهوة. أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا من رجل وامرأة، أطله يا ربنا ممن تكالبوا علينا من الإنس والجان، أطله يا ربنا من أخ وأخت، أطله يا ربنا من أخ وأخت، أطله يا ربنا من أخ وأخت، أطله يا ربنا من أخين وأختين، أطله يا ربنا من أخين وأخت، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا من الأم، من الأم وابنتها، أطله يا ربنا مكرا وكيدا، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا من الأم، من الأم وأولادها حسدا وحقدا علينا، حسدا وحقدا علينا، علينا وظلما، وظلما وبغيا. أطله يا ربنا حسدا، أطله يا ربنا كيدا ومكرا، أطله يا ربنا غلبة علينا، إن هذا لسحر مبين. أطله يا ربنا مذكونا مرشوشا ومنثورا ومذرورا، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا من خبيثة، من خبيثة مومشة، من خبيثة زانية، اللهم أطله يا ربنا من قريبة ظالمة، خبيثة خبيثة مستخبثة، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما دفعت فيه الآلاف، دفعت فيه عشرات الألوف، دفعت فيه الآلاف، دفعت فيه عفة عفتها وشرفها وكرامتها. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطله يا ربنا قويا عظيما، أطله يا ربنا مبينا، أطله يا ربنا مبينا، أطله يا ربنا مبينا، أطله يا ربنا مبينا، أطله يا ربنا مبينا، أطله يا ربنا مبينا، أطله يا ربنا مبينا. دفعت فيه الآلاف، دفعت فيه الآلاف، دفعت فيه عفة عفتها وشرفها وكرامتها. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أطله يا ربنا أطله، من قريبة فاسدة، من قريبة مفسدة، من قريبة خبيثة، لئيمة خبيثة، اللهم عليك بها يا ربنا، عليك بها ومن وبمن معها، عليك بها ومن معها، عليك بها وبمن معها، عليك بها ومن معها يا ربنا. ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين، اللهم أطل يا ربنا أسحارهم، اللهم أطل يا ربنا أسحارهم الجلية الواضحة البائنة، اللهم أطلها يا ربنا مكشوفة، أطلها يا ربنا أطلها، أطلها يا ربنا أطلها، في الحبال في الحبال وفي الخيوط وفي الشعر، أطلها يا ربنا أطلها، في الجسد وخارج الجسد، أطلها في الجسد وخارج الجسد، أطلها يا ربنا أطلها، أطل يا ربنا أسحاره لا زالت في الجسد ولا زالت خارج الجسد، اللهم أطلها يا ربنا مخدومة ومحروسة ومحروزة، أطل أسحارا جددت، جددت بالأمس، جددت بالأمس، تجدد برسالة، تجدد باتصال. أطل يا ربنا سحرا تجدد، تجدد برسالة واتصال، تجدد باتصال ورسالة وزيارة. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا يتجدد، تجدد بائنا واضحا مكشوفا. أطله يا ربنا أطله، تجدد برسالة، تجدد برسالة، تجدد برسالة، تجدد برسالة، إن هذا لسحر مبين، إن هذا لسحر مبين، إن هذا لسحر مبين. أطل يا ربنا سحرا تجدد، أطل يا ربنا سحرا تجدد، تجدد برسالة، تجدد باتصال، تجدد بزيارة. أطل يا ربنا سحرا تجدد، يتجدد، يتجدد على ذكر اسمها، يتجدد على ذكر اسمها. اللهم أطل يا ربنا سحرا تجدد، تجدد مرشوشا خارج البيت، تجدد مرشوشا خارج البيت، تجدد مرشوشا، مرشوشا خارج البيت، مرشوشا خارج البيت. اللهم أطل يا ربنا سحرا تجدد، رشوه خارج البيت، رشوه خارج البيت، نشروه وذروه وأرسلوه، أرسلوه مع عبيدهم السحرة. اللهم أطل يا ربنا سحرا، أرسلوه مع عبيدهم السحرة. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا واضحا بائنا، أطله يا ربنا مكشوفا، أطله يا ربنا مكشوفا. اللهم أطل يا ربنا سعرا جددوها لأجل الطلاق والشقاق، لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. أطل يا ربنا سعرا يجدد داخل البيت، يجدد داخل البيت، يجدد داخل البيت، يجدد داخل البيت وحوله وحوله، يجدد داخل البيت وحوله. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر بائنا واضحا، إن هذا لسحر مبين. اللهم أطله يا ربنا مبينا، اللهم أطله يا ربنا عظيما. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم داخل الجسد وخارجه، داخل الجسد داخل الجسد. أطل يا ربنا سحرا عظيما يجدده خبيث في الجسد وخارج الجسد، مرسولا من ذاك وتلك، مرسولا من ذاك وتلك، مرسولا من ذاك وتلك. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا على التعطيل عن زواجه، أطله يا ربنا على الطلاق عند الزواج، أطله يا ربنا على الطلاق عند الزواج. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. على الصد، على الصد، على الصد من الزوج للزوجة، على الصد والرد، على الصد والرد، وعلى الاختلاف والنزاع، وعلى الشقاق وعدم الوفاق، وعلى الشقاق وعدم الوفاق. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما، أصله، أصله لأجل الهجران، لأجل الهجران، لأجل الهجران، لأجل الهجران والنسيان. بطل ما كانوا يعملون، إن هذا لسحر مبين، إن هذا لسحر مبين. أطله يا ربنا حسدا وحقدا، اللهم يا ربنا طعنة في قلب ساحر وساحرة، اللهم طعنة، طعنة، طعنة في قلب ساحر وساحرة. اللهم يا ربنا سهما، سهما مسموما يا ربنا في قلب ساحر وساحرة، في قلب ساحر وساحرة، وفي قلوب جنودهم يا ربنا أجمعين. ومن دفن، ومن رش ونهر، ومن ذر، ومن أكل وشرب، ومن عقد العقد، ومن أرسل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر. بسم الله، بسم الله، إن هذا لسحر مبين، إن هذا لسحر مبين، إن هذا لسحر مبين، إن هذا لسحر مبين. أطله يا ربنا مبينا، أطله يا ربنا مكشوفا، أطله يا ربنا واضحا، أطله يا ربنا في البئر، أطله يا ربنا في البئر، أطله يا ربنا في البئر، أطله يا ربنا في الصحراء، أطله يا ربنا في التراب، أطله يا ربنا في فلاح، أطله يا ربنا في الصحراء، أطله يا ربنا بين الجبال، أطله يا ربنا بين الجبال، أطله يا ربنا على سفوح الجبال، أطله يا ربنا بين الأحجار، أطله يا ربنا على الأشجار، أطله يا ربنا بين الأحجار، أطله يا ربنا في الأودية، أطله يا ربنا في ماء، أطله يا ربنا في زاحفة، أطله يا ربنا في ميتة، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا في قبر، أطله يا ربنا مع ميت، أطله يا ربنا على الانتحار، أطله يا ربنا على القتل، أطله يا ربنا على الدمار. أطل يا ربنا سحر العائلة، أطل يا ربنا سحرا عظيما. تقرب الساحر والساحرة للشيطان بقربان عظيم، الله أكبر. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا متينا، أطل يا ربنا سحرا مربوطا، أطل يا ربنا سحرا معقودا، أطل يا ربنا سحرا، سحرا مربوطا. أطله يا ربنا بحولك في حبل، أطل يا ربنا سحرا عظيما على الموت، على الموت لأحد أفراد العائلة، ليجعل قربانا للشيطان، ليجعل قربانا للشيطان. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما على قتل، على قتل أحد، على قتل أحد أفراد العائلة لأجل أن يكون قربانا، لأجل أن يكون قربانا، لأجل أن يكون قربانا للشيطان. اللهم أطله يا ربنا، أطله، أطله يا ربنا، أطله، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل هذا السحر العظيم، عليه العهود والمواثيق، عليه العهود والمواثيق. المواثيق يا ربنا أطله، يا ربنا أطله، يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله. دسه ونذره وذره ودفنه، من ذهب لساحر وساحرة، من ذهب لساحر وساحرة، من ذهب لساحر وساحرة. فأشرك بك يا ربنا، فأشرك بك يا ربنا، وباع دينه وباع عرضه، وباعت عرضها وباعت دينها وباعت عرضها لساحر وساحرة. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره على الدم، على دم الحيض، على دم حيضها، على دم حيضها، على دم حيضها ودم نفاسها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر مكتوبا بالقرآن، كتبت القرآن بالدم. اللهم اطر هذا السحر العظيم، اطره تقربا للشيطان. الله اكبر. اطر سحرا عليه ارواح خبيثة، اطر سحرا عليه ارواح خبيثة. اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما عليه ارواح خبيثة، عليه ارواح، ارواح خبيثة. اطر سحر الانس والجان، اطر يا ربنا سحرا عظيما. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر سحر عبدة الشيطان، اطر يا ربنا سحر عبدة الشيطان، اطر يا ربنا سحر اليهود والنصارى وعبدة الشيطان. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اطره يا ربنا على الصلبان، اطره يا ربنا على نجمة الشيطان، اطره يا ربنا علويا على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم، على الكواكب والنجوم. اطر يا ربنا سحرا اصليا، اطر يا ربنا سحرا اصليا قويا عظيما، اطر يا ربنا سحرا، سحرا عظيما على خاتم، على خاتم، على خاتم، على خاتم. اطر يا ربنا سحرا على ساعة وعلى جوال وعلى الاسم واسم الام. اللهم اطر يا ربنا سحرا على مسروق، على مسروق، على مسروق، لمسوه، لمسوه. اللهم اطر سحرا على آثار. اللهم اطر يا ربنا سحرا على الاسم، اللهم اطر يا ربنا سحرا على آثار، اطر يا ربنا سحرا مشتبكا ومشتركا. اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطره يا ربنا ان هذا لسحر مبين، اطره يا ربنا على الضعف، اطره يا ربنا على القتل، اطره يا ربنا على الدمار، اطره يا ربنا على البوار، اطره يا ربنا على القتل، اطره يا ربنا على الطلاق، اطره يا ربنا على الطلاق، اطره يا ربنا على الشقاق، اطره يا ربنا على الدمار، اطره يا ربنا على الاحتراق، اطره يا ربنا على الاحتراق، اطره يا ربنا على الاحتراق، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا على الموت، اطره يا ربنا على الانتحار، اطره يا ربنا على الانتحار، اطره يا ربنا على الانتحار، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره على نياط القلب يمزقها، على نياط القلب يمزقها، وعلى خلايا العقل، وعلى خلايا العقل يقتلها ويعطلها. اطره يا ربنا اطله، اخذ من شعر الراس، واخذ من حجابها، اخذ من الملابس الداخليه، اخذ من الملابس الداخليه، اخذ من العرق، اخذ من النعال، اخذ من النعال، سرقت وعملت فيها الاسحار. اطر سحرا على دمية، على دمية، على دمية، اطر يا ربنا سحرا على دمية، وفي ورقه، وفي ورقه، وفيها السباح، وفيها السباح، اطر سحرا على سبحه، وعلى الخرز، وعلى الخرز. اطر يا ربنا سحرا على الابر والمسامير، على الابر والمسامير، وعلى عقد عظيمه في الحبال وفي القيوط وفي الشعر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله يدافع عن الذين آمنوا السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا وبائنا وواضحا وظاهرا أطر يا ربنا سحرا مبينا أطر يا ربنا سحرا واضحا أطر يا ربنا سحرا مكشوفا أطر يا ربنا سحرا عظيما له عقد عظيمة له آثار جلية واضحة اللهم أطره يا ربنا على الجنون والخبال وعلى التعقيل وعلى الطلاق وعلى الآلام والأوجاع وعلى الضر وعلى مكر وكيد وغلبة علينا وقهر اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا على الخوف وعلى الوسوسة والهلوسة وعلى الضيمة وعلى التعب وعلى المرض وعلى الطلاق وعلى الآلام وعلى الأوجاع وعلى الكفر وعلى الكفر وعلى الشرك وعلى الزيغ وعلى الفساد وعلى الإفساد وعلى الظلم وعلى البغي وعلى الاعتداء يا ربنا يا ربنا اطره يا ربنا فيه وفيها اطره يا ربنا اطره في العائلة اطره في العائلة شتتها شتت شملها فرق جمعها اطله يا ربنا على فساد وافساد اطله يا ربنا بينهم اطله يا ربنا عليهم اطله يا ربنا فيهم ان هذا لسحر مبين اطله يا ربنا اطله يا ربنا مبينا اطله يا ربنا واضحا اطله يا ربنا ظاهرا جليا اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا على الراس اطله يا ربنا في الجسد اطله يا ربنا من حول الجسد اطله يا ربنا من فوقهم اطله يا ربنا من تحتهم اطله يا ربنا عن ايمانهم اطله يا ربنا عن شمائلهم اطله يا ربنا من امامهم اطله يا ربنا من خلفهم اطله يا ربنا في والديهم اطله يا ربنا في ذرياتهم اطله يا ربنا في الوالد والولد اطله يا ربنا قويا اطله يا ربنا عظيما اطله يا ربنا صامتا اطله يا ربنا ساكتا اطله يا ربنا ظاهرا اطله يا ربنا جليا واضحا اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا اطله على الانتقام على الانتقام انتقاما وظلما وهوى وعشقا اطله يا ربنا اطله يا ربنا حسدا وحقدا اطله يا ربنا غيرا اطله يا ربنا اطله اطله غيرة وغدرا غيرة وغدرا غيرة وغدرا غيرة وغدرا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن هذا لسحر مبين إن هذا لسحر مبين اطره على الماء على الماء على الماء على الماء اطره يا ربنا على التراب على التراب على التراب اطره يا ربنا على الهواء على الهواء على الهواء. اطره يا ربنا على النار على النار على النار. اطره يا ربنا افسد الجسد. اطره يا ربنا افسد العقل. اطره يا ربنا افسد الحظ والنصيب. اطره يا ربنا اطره افسد الحظ والنصيب. اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا يا قهر. اطره يا ربنا يا قهر. اطره يا ربنا يكسر. اطره يا ربنا يا قهر. اطره يا ربنا يكسر. اطره يا ربنا يا قطع. اطره يا ربنا يا قطع. اطره يا ربنا يكسر ويقهر. اطله يا ربنا اطله. اطله يا ربنا على القهر. اطله يا ربنا على الغدر. اطله يا ربنا على المكر. اطله يا ربنا كيدا وغلا. اطله يا ربنا اطله. اطله يا ربنا كافرا. اطله يا ربنا قاطعا. اطله يا ربنا ذابحا. اطله يا ربنا قاتلا. اطله يا ربنا اطله مدمرا. اطله يا ربنا على الشقاء. اطله يا ربنا على العناء. اطله يا ربنا بحولك وقوتك يا رب الارض والسماء. السحر إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. حرك يا ربنا ساكنا وأنطق يا ربنا صامتا وفك مربوطا واحلل معقدا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. عليه ملوك الجن. اللهم اطره يا ربنا. شرقية وغربية. اللهم اطره يا ربنا. شامية ويمنية. اطره يا ربنا اطله. اطره من السادة. اطره يا ربنا اطله. اطره يا ربنا اطله. اطله يا ربنا اطله. اطله يا ربنا اطله. اطله بحولك يا ربنا. اطله يا ربنا قديما. اطله يا ربنا عظيما. اطله يا ربنا قويا. اطله يا ربنا يتجدد. اطله يا ربنا يتنقل. اطله يا ربنا يتجدد. اطله يا ربنا يتجدد. يتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد. اطله يا ربنا يتجدد على رسالة. على رسالة واتصال وزيارة. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. اطله يا ربنا مكرا. اطله يا ربنا كيدا. اطله يا ربنا قهرا. اطله يا ربنا كسرا. اطله يا ربنا ضرا. اطله يا ربنا شرا. اطله يا ربنا اطله مكرا. وبطل ما كانوا يعملون. اطله يا ربنا شرا. اطله يا ربنا ضرا. اطله يا ربنا مكرا. اطله يا ربنا حارا. يحرق يحرق يحرق الجسد ويحرق القلب ويحرق القلب ويحرق القلب على الشقاء والعناء. اللهم اطره يا ربنا. يحرق يحرق يحرق يحرق الجسد يحرق الجسد يحرق القلب يحرق الخاطر. اطره يا ربنا يكسر. اطره يا ربنا يكسر. يكسر الخاطر يكسر الخاطر والحظ. اطره يا ربنا كافرا. اطره يا ربنا كافرا. اطره يا ربنا صارفا. يصرف الخير يصرف الارزاق ويصد ويرد. يا ربنا اطره يا ربنا صارفا صادة رادة للخير عنا للخير عنا وللأزواج وللأزواج وللزوجة وللأزواج وللزوجة وللأزواج وللزوجة. اطره يا ربنا اطله. اطره يا ربنا اطله. اطره يا ربنا اطله. بطل ما كانوا يعملون. اطره يا ربنا اطله. اطره يا ربنا اطله. بطل ما كانوا يعملون. إن هذا لسحر مبين. إن هذا لسحر مبين. إن هذا لسحر مبين. إن هذا لسحر مبين. إن هذا لسحر مبين. إن هذا لسحر مبين. اللهم اطله يا ربنا مبينا. اطله يا ربنا عظيما. اطله يا ربنا قديما. اطله يا ربنا صامتا. اطله يا ربنا قويا. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية وقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.